الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس السادس في شرح أو التعليق على صحيح البخاري لكتاب الأدب، وكنا قد وصلنا إلى باب الرفق في الأمر كله. هذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر جمادى الآخرة من عام 1440 للهجرة. نستمع أولا لتبويب المصنف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ووالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرفق في الأمر كله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: عليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت عليكم. نعم، باب الرفق في الأمر كله. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان فضل الرفق وأهميته بالنسبة للمسلم. والرفق معناه لين الجانب، لين الجانب في القول وفي الفعل، وهو ضد العنف. وفي هذه القصة دخل رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم. كان اليهود في المدينة، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عاهدهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكلهم نقضوا العهد، كل القبائل الثلاث نقضوا العهد. لكن منهم من قتل رجالهم كبني قريظة، ومنهم من أخرجهم كبني النضير، وبني يعني أخرجهم من المدينة كما في سورة الحشر. فنقضوا جميعا العهود، فكانوا من خبثهم أنهم إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعرفون أنه نبي، يعرفون ذلك معرفة يقينية كما يعرفون أبناءهم. هل أحد يشك في ابنه؟ يعرفون أنه نبي كما يعرفون أبناءهم. انظر إلى الاستكبار والعناد لدى بعض الناس. ولذلك لما أسلم عبد الله بن سلام قيل له: أكنت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنه؟ قال: نعم وأعظم. يعرفون كما يعرفون أبناءهم، ولكن في قلوبهم من الاستكبار والجحود والحسد ما منعهم من اعتناق الإسلام، إلا نفر قليل. فكانوا إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون اللغة العربية، ويعرفون اختلاف أن اختلاف بعض الحروف يؤدي إلى انقلاب المعنى. فكانوا بدل ما يقولون السلام عليكم يقولون السام عليكم، والسام معناه في اللغة العربية الموت. فبهذا هم في الحقيقة لا يسلمون، بل يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بالموت. فلما دخلوا وقالوا السلام عليكم، قالت عائشة ففهمتها أنهم يقصدون الموت، قلت وعليكم السلام واللعنة، تقول عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، يعني ارفقي، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قلت يا رسول الله ولم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت وعليكم، يعني عليكم أيضا السلام، أنت تقول السلام عليكم، السلام عليكم، نحن نقول عليكم، وليس عليكم السلام وعليكم، هذا من حكمته عليه الصلاة والسلام. فهذا يبين لنا يعني خبث ومكر اليهود، وكيف أنهم آذوا الأنبياء والرسل، آذوا نبي الله موسى وآذوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الدرجة، يدخلون عليه ويقولون السلام عليكم، يعني موت عليكم، بل قتلوا بعض الأنبياء ويقتلون النبيين بغير حق. وفي هذا الحديث بيان فضل الرفق، ولهذا قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله، فهو من الأخلاق الكريمة الحميدة التي يحبها الله تعالى. وقوله في الأمر كله يعني في جميع الأمور، في تعاملك مع جميع الناس، مع القريب والبعيد، مع الأولاد، مع الزوجة، مع الوالدين، مع الإخوة، مع الأصحاب، مع الجميع. كن دائما رفيقا هينا لينا سهلا. وجاء في رواية مسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقوله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، قيل إن المراد يثيب عليه ما لا يثيب على غيره، وقيل إن المعنى أنه يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده، وهذا رجحه الحافظ ابن حجر في الفتح وهو أقرب، يعني أنه يتأتى مع الرفق ما لا يتأتى مع غيره، وهذا أمر واقع. فعندما تكلم إنسانا بعنف سيقابلك بعنف، عندما تكلمه برفق وهدوء سيقابلك برفق وهدوء، وكما يقال لكل فعل ردة فعل. وجاء في رواية أيضا عند مسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وفي أيضا حديث أبي الدرداء من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير. وجاء أيضا في حديث جرير في صحيح مسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وأيضا جاء في بعض الروايات إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. هذه الأحاديث كلها تدل على فضل الرفق وعلى أهميته وعلى أنه مفتاح لكل خير، وأن الإنسان ينبغي يعود نفسه على الرفق، يبتعد عن العنف والغلظة والشدة، فكثير من الأمور إنما تتأتى مع الرفق، خاصة في علاج المشاكل يكون حلها بالرفق أكثر من حلها بالعنف. فعلى سبيل المثال المشاكل الزوجية التي تقع بين الزوجين، أحيانا إذا استعمل الزوج الرفق في معالجة المشكلة فإنها سرعان ما تنحل، لكن إذا استعمل العنف فإنها تزداد سوءا. ومن ذلك أن يكون هناك حوار برفق ولين وهدوء بين الطرفين. وأذكر أن قاضيا أتاه رجل ليطلق امرأته فقال لا بد أن تأتي بها، فأتى بها فأدخلهما في المختصر وسأل يعني من الذي ما المشكلة ما كذا، ابتدأ معهما الحوار ثم قال تحاورا فيما بينكما وسأعود عليكما بعد نصف ساعة. وبعد نصف ساعة أتى إليهما وإذا هما يضحكان وقد تصالحا، ورجع هذا الرجل بزوجته قد صلحت أمورهما، مع أنه أتى ليطلق لكن ما كان في وقت للحوار والأخذ والإعطاء، ويعني أن يتكلم معها برفق وهدوء. فلما حصل هذا الجو بينهما زالت المشكلة، يعني شيء في النفوس فقط وذهب وزال. وكان هذا يعني القاضي عنده حكمة. وهذا أيضا يعني هذا مثال لأن كثيرا من الأمور يمكن أن تعالج مشكلاتها بالرفق وبالهدوء وبالحوار. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، لا يكون الرفق في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانة. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب. نعم، هذه القصة تقدم الكلام عنها في الدرس الماضي وذكرنا أبرز ما فيها من الفوائد والأحكام في قصة هذا الأعرابي. وقوله لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بولة، لا تقطعوا عليه بولة. والشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق بهذا الأعرابي لجهله، وسبقا قلنا إن الجاهل ينبغي أن يتعامل معه معاملة خاصة، فالجاهل ليس مثل المعاند المستكبر المتعمد، فيتعامل معه معاملة خاصة في كل شيء حتى في الفتوى. ولذلك هذا الرجل لما رأى رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله وتعنيف الناس له قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل في الدرس السابق. نعم. باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي بردة بريد بن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وكان نعم، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هذا مثال بديع لحال المؤمن مع أخيه المؤمن، كالبنيان، أرأيت البنيان يشد بعضه بعضا، لا يمكن أن يقوم البنيان ويستقيم إلا إذا شد بعض البناء بعضا، هكذا المؤمن للمؤمن. ولذلك ينبغي أن تسود روح المحبة والمودة والرحمة والتكافل الاجتماعي بين المسلمين، وأن تشيع بينهم أخلاق المؤمنين. ولهذا هذه المعاني أوجبت الشريعة صلاة الجماعة في المسجد على الرجال 5 مرات في اليوم والليلة. لماذا ألزمت الشريعة الرجال بأن يصلوا 5 مرات في اليوم والليلة في المسجد؟ إذا كان المقصود الخشوع يمكن للإنسان أن يصلي في بيته صلاة أكثر خشوعا من صلاة في المسجد. الجواب لأجل تحقيق هذه المعاني، معاني التكافل الاجتماعي، المحبة والمودة والرحمة والألفة. ولذلك تجد أن الشخص الذي يحافظ على الصلاة مع الجماعة في المسجد إذا غاب فقده جماعة المسجد وسألوا عنه، وإذا كان مريضا عادوه، وإذا كان مسافرا دعوا له بالرجوع بالسلام ونحو ذلك. هذه المعاني معان عظيمة، واعتنت بها الشريعة عناية كبيرة. قاعدة الشريعة أن كل ما يؤدي إلى تقوية المحبة والمودة بين المسلمين فالشريعة تدعو إليه، وكل ما يؤدي إلى إيقاع البغضة والشحنة بين المسلمين فالشريعة تحذر منه. هذه القاعدة. فمثلا لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لماذا؟ لأنه يؤدي للشحنة والبغضة. لا يجوز أن يشتري على شراء أخيه، لماذا؟ لأنه يؤدي الشحنة والبغضة. لا يجوز النتش، لماذا؟ لأنه يؤدي الشحنة والبغضة. نهى عن بيع الغرض، لماذا؟ لأنه مظنه الخصومة، والخصومة تؤدي للشحنة والبغضة. كثير من المنهيات نهي عنها لأنها تؤدي للشحنة والبغضة. بينما رتب الثواب على أشياء وإن كانت يسيرة لكنها تؤدي للمحبة بين المؤمنين. تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. الكلمة الطيبة صدقة. فإذا يعني هذا الباب باب عظيم. فهذا يدل على عناية الشريعة بتقوية جوانب المحبة والمودة بين المسلمين، وتحذيرها مما يوقع الشحنة والعداوة والبغضة بين المسلمين. وقوله ثم شبك بين أصابعه، كان عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس تعليما، كما قال معاوية بن حكم: فوالله ما رأيت أو قبله ولا بعده هو بأبي وأمي معلما أحسن منه. فكان يستخدم عدة أساليب. تارة يأتي بأسلوب استفهام: أتدرون ما الغيبة؟ وتارة يرسم الخط في الأرض، وتارة يأتي يعني حركات أو أشياء تمثيلية كما في هذا الحديث: شبك بين أصابع، هكذا، يعني إشارة إلى أن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، وقال بين أصابعه هكذا. فهذا من حسن التعليم. ولذلك يعني ينبغي في التعليم التنويع في أساليب التعليم، لأجل أن المستمع يكون أكثر تركيزا وتعلما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. باب قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. كفل نصيب. قال أبو موسى: كفلين أجرين بالحبشية. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. نعم. ذكر المصنف رحمه الله أولا الحديث الأول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه وقال: اشفعوا تؤجروا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ثم بعد ذلك عقب بهذا الباب ليبين أن الأجر على الشفاعة ليس على العموم، وإنما هو خاص بالشفاعة الحسنة. ولهذا أورد المصنف الآية الكريمة: باب قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. الشفاعة معناها أن يتوسط الإنسان للغير، وهذه الشفاعة إما أن تكون شفاعة حسنة فيؤجر عليها الإنسان، كما قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، لأنها فيها إعانة لأخيك المسلم وقضاء لحاجته ومساعدة له، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفيها أيضا تزكية لجاه الإنسان إذا بذله لغيره في قضاء حوائج إخوانه المسلمين. أما إذا كانت الشفاعة السيئة فالله تعالى يقول: من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، يعني أنه يأثم بتلك الشفاعة إذا كانت سيئة، كالشفاعة في تعطيل حد من حدود الله تعالى، والشفاعة يعني في ترك واجب أو في ارتكاب محرم نحو ذلك. وإلا فالأصل إذا كانت الشفاعة حسنة الأصل أنها مندوب إليها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اشفعوا فلتؤجروا، في اللفظ الآخر تؤجروا. وليس كل إنسان يقدر للوصول إلى المسؤول ولا التمكن منه، وربما لو قدر لا يستطيع أن يفصح عن مراده، ولو أفصح ربما لا يكون له من الوجاهة مثل وجاهة الشافع. ولهذا كان الشافع مأجورا على ذلك، على الشفاعة الحسنة. وأما قول المصنف كفل النصيب، قال أبو موسى كفلين أجرين من الحبشة، فالمصنف البخاري رحمه الله أحيانا يوضح بعض الكلمات، فأراد توضيح قول الله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، بأن كفل هنا معناها نصيب وجزاء، وأن الكفل تطلق أيضا إطلاقا آخر بمعنى الأجر، وهذا هو الذي في سورة الحديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته. ما معنى كفلين؟ قال كفلين أجرين، كفلين أجرين تثنية كفل، يعني قال بالحبشية. فالكفل إذن يطلق على النصيب والجزاء ويطلق أيضا على الأجر. إذن الشفاعة إذا كانت حسنة فهي عمل صالح يؤجر عليه الإنسان حتى لو لم يتحقق ما شفع عليه الإنسان. ولذلك إذا لم يكن على الإنسان حرج ولا ضرر فينبغي أن يشفع لإخوانه المسلمين. كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله من أكثر الناس شفاعة، كان يشفع كثيرا ويستدل بهذا الحديث اشفعوا تؤجروا، ويقول ان تحقق ما شفعنا فيه فالحمد لله، لم يتحقق فنحن على خير ونحن على أجر، ونكسب بهذه الشفاعة أجرا وثوابا من الله عز وجل. نعم. باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمر حاء وحدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمر حين قدم مع معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أخيركم أحسنكم خلقا. نعم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفحش معناه كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح، ويكون في القول وفي الفعل وفي الصفة، ويقال فلان طويل فاحش الطول مثلا إذا أفرط في الطول، لكن أكثر ما يستعمل في القول، أكثر ما يستعمل في القول. والمتفحش يعني الذي يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه. فبعض الناس فاحش بطبيعته، عنده سلاطة في اللسان وحدة، والناس تحذره وتخشى من سلاطة لسانه، ويكرهون مجالسته لأجل ذلك، هذا هو الفاحش. والمتفحش هو الذي يتعمد ذلك، يتعمد أذية الناس بهذا. يعني الأول طبعه الفحش، والثاني يتعمد الإساءة إلى الناس بهذا الفحش من القول. وثم ساق المصنف رحمه الله حديث عبد الله قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، كان عليه الصلاة والسلام كريم الخلق، كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، عندما يصفه رب العالمين بهذا الوصف العظيم فما ظنك بهذا الخلق؟ أولا وصفه بهذا الوصف وأكده بعدة مؤكدات. المؤكد الأول وصفه بالعظمة، خلق عظيم. الثاني تأكيد ذلك بإن. الثالث تأكيده باللام. الرابع تأكيده بحرف الاستعلاء على. كل هذه تدل على عظيم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان خلقه بهذه العظمة لا شك أنه لن يكون فاحشا ولا متفحشا، بل كان كريم الخلق حسن الخلق. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خيركم أحسنكم خلقا، إن من خيركم أحسنكم خلقا. وهذا قد جاء في عدة أحاديث، خير الناس أحسنهم أخلاقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أحسن خلقا. وإذا رأيت إنسانا سيء الخلق سيء التعامل فهذا دليل على نقص إيمانه، وإلا لو كان كامل الإيمان وقوي الإيمان لكان كريم الخلق وحسن الخلق. والخلق هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر، هكذا عرف العلماء الخلق. الخلق تعريفه هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر. وهل هي جبلية، هل الأخلاق جبلية أو مكتسبة؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ الأخلاق هل هي جبلية أو مكتسبة؟ نعم نعم، قد تكون جبلية وقد تكون مكتسبة، أحسنت. فبعض الناس يجبلهم الله تعالى على أخلاق كريمة فيولد وهو إنسان حليم كريم سمح هين لين بطبعه، وبعض الناس قد يولد على العكس من ذلك. ولكن إذا لم يجبل الإنسان على أخلاق حسنة فينبغي له أن يحرص على اكتسابها، لأن الأخلاق الحسنة يمكن اكتسابها. ولهذا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. فلولا أن ترك الغضب واكتساب الحلم مستطاع لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هذا الأمر المتكرر. فالإنسان بإمكانه أن يكتسب الأخلاق الكريمة من الحلم والكرم والشجاعة ونحو ذلك، لكن يكون ذلك بتمرين النفس بالتدرج حتى تكتسب هذه الأخلاق الكريمة. لكن المهم قبل ذلك أن يعرف عيوب نفسه، لأن بعض الناس لا يعرف عيوب نفسه، فإذا عرف عيوب نفسه وشخصها يبدأ بعد ذلك بمعالجتها، وأن يستبدل الأخلاق السيئة التي عنده بأخلاق كريمة. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أيوب عن أبي عبد الله عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت ولم تسمع ما قالوا؟ قال ولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم. نعم، هذا تقدم قبل قليل تكلمنا عنهم وما فيه من الفوائد، وهنا يعني أورد المؤلف هذا الحديث بهذه الزيادة: وإياك والعنف والفحش. يعني كأنه عليه الصلاة والسلام رأى أن قول عائشة ولعنكم الله غضب عليكم فيه يعني نوع من الفحش، فكان يقول يعني اتركيهم، أنا رددت عليهم قلت وعليكم، فدعونا عليه بمثل ما دعوا علينا، ويستجاب لنا ولا يستجاب لهم، فلا داعي لأن تأتي بهذه الكلمات ولعنكم الله وغضب عليكم. فهذا حسن من حسن توجيه النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاده. نعم. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني ابن وهب أخبرنا أبو يحيى هو فليح بن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا فحاشا ولا لعانا كما سبق، بل كان أحسن الناس خلقا، وصفه ربه بأنه على خلق عظيم، وكان يقول لأحدنا عند المعتبة يعني عند العتاب، عندما يريد أن يعاتب أحدا ما له ترب جبينه. قوله ترب جبينه هذه كلمة تقولها العرب جرت على ألسنتهم ولا يقصدون معناها، هي كقولهم تربت يمينك أو تربت يداك، فقوله ترب جبينه يعني سقط جبينه للأرض، ولا يريدون معناها لكن تجري على الألسنة بغير قصد، كقولهم رغم أنفه ثكلته أمه، فهذه من الكلمات التي تجري على اللسان ولا يقصد معناها ولا يقصد معناها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم باللسان العربي، وهذه كلمات دارجة عند العرب. حدثنا عمرو بن عيسى حدثنا محمد بن سوائن حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما راه قال: بئس أخ العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. في هذه القصة استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هذا الرجل كما قال ابن بطال هو عيينة ابن حصن الفزاري، وكان يقال له الأحمق المطاع، والعادة أنه لا يطاع الأحمق، لكن أحيانا قد يطاع لأي سبب من الأسباب، قد يكون مثلا ورث سيادة القبيلة من أبيه أو من جده أو نحو ذلك، فيكون الأحمق المطاع، فكان يقال له الأحمق المطاع. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رأى، قالوا فلان عند الباب، قال: أذنوا له، بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. يعني هذه كلمة فيها ذم له، ومعنى العشيرة يعني الجماعة أو القبيلة. ثم لما جلس هذا الرجل دخل عليه تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، يعني لقيه بوجه طليق وانبسط إليه، يعني جامله. فعائشة رأت الموقف قبل أن يدخل، يقولها النبي عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة، ولما دخل انبسط إليه وجامله وتطلق إليه وجهه. فعائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام يعني لماذا اختلف كلامه قبل قليل عن تصرفه معها الآن، فقالت عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه ومصدت إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. أو قال اتقاء شره. وأخذ العلماء من هذا أن هذا من المواضع التي تجوز فيها الغيبة، وأن الغيبة تجوز في مواضع، منها في حال إظهار الفسق أو الفحش، فيجوز غيبة هذا الذي أظهر فسقه أو فحشه، إنسان معروف بسلاطة لسانه وتجريحه للناس ولا يبالي بالكلام ولا بعواقبه، هنا يجوز أن يغتاب. قال فلان سليط اللسان، بئس فلان سليط اللسان، لأنه هو الذي عرضه للذم، فهو كالمظهر للفسق. المجاهر بالفسق لا غيبة له فيما جاهر به. وسبق أن ذكرنا أن الغيبة تجوز في 6 مواضع، من يذكرها لنا؟ الذم ليس بغيبة في 6. نعم تفضل. متظلم ومحذر ومعرف ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. أحسنت، هذه المواضع 6 التي تجوز فيها الغيبة، ومنها مظهر الفسق. مظهر الفسق تجوز غيبته، كما قال الحسن رحمه الله: أترغبون عن غيبة الفاسق؟ اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. بل ربما يكون يعني في غيبة الفاسق يعني نوع من إنكار المنكر، لأن الناس إذا رأوا أن هذا الفاسق يذم اجتنبوا هذا الفسق، خلاف إذا سكتوا. فهكذا أيضا المظهر للفحش، المظهر للفحش أيضا في معنى المظهر للفسق تجوز غيبته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: بئس أخو العشيرة، هذه كلمة ذم في غيبته، ويكرهها لو علم، لكن هذا موضع تجوز فيه الغيبة. فهذا إذن هو الدليل على أنه تجوز غيبة من أظهر فسقا أو أظهر فحشا. أيضا في هذه القصة جواز المدارات، خاصة مع من عنده حدة أو عند السوء خلق فيدارى. ما الفرق بين المدارات والمداهنة؟ المدارات والمداهنة ما الفرق؟ المداهنة مذمومة والمدارات محمودة، ما الفرق بينهما؟ قلنا هذا الحديث يدل على جواز المدارات. قيل إن قال القرطبي إن أو القاضي عياض قال: الفرق بين المدارات والمداهنة، يقول القاضي عياض: الفرق بين المدارات والمداهنة أن المدارات بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. هذا يعني تفريق القاضي عياض. فالمدارات يترك شيئا من دنياه لأجل اتقاء فحش هذا الإنسان، ولهذا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بذل له لهذا الرجل من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، لكنه ما مدحه وإنما انبسط معه وأحسن عشرته وتطلق وجهه له، فلم يناقض قوله فعله. وأما الذي يبذل الدين لأجل الدنيا هذا من أسوأ الناس، أسوأ الناس الذي يأكل الدنيا بالدين، يجعل الدين مطية للحصول على الدنيا هذه، ويداهم في دين الله عز وجل لأجل الحصول على مصالح دنيوية. وقال بعض أهل العلم إن المدارات تعني أن الإنسان ينوي إنكار المنكر لكن يرى أن الوقت غير مناسب الآن، لكنه ينوي الإنكار فيما بعد. وأما المداهنة فهو لا يقصد إنكار المنكر أصلا، وإنما يظهر الموافقة لهذا الشخص الذي يفعل المنكر، هذا فيما يتعلق يعني إنكار المنكر. فبينهما إذن فرق دقيق، بينهما فرق دقيق. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه أو اتقاء شره. هذا فيه إشارة إلى أن من اتصف بهذه الصفة فهو على خطر عظيم، وهو أن يكون سليطا في لسانه، حادا في كلامه، فيحذره الناس ويتقون شره. هذا من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. يعني إذا وصلت حالة الإنسان لهذه الدرجة أن الناس تتحاشى لأجل سوء خلقه، فهذا على خطر عظيم. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام له بهذا الوصف وصف شديد. شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، هذا وصف شديد. وهذا نجده في المجتمع، نجد بعض الناس عندهم سلاطة لسان وحدة لسان وكل يتحشاهم، ما تجد أحد يسلم عليه ولا يجلس معه ولا ينبسط معه في الحديث، وإنما يتكلم معه بحذر شديد. فهذا يعني أمره عند الله عظيم، بل يعني هذا الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو وصف شديد. شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، لأنه يؤذي الناس، يؤذي الناس بسلاطة لسانه. وأحيانا يعني أذية القول أشد من الفعل، ولهذا نجد الله تعالى كثيرا ما يصبر على ما يقولون، كثيرا أكثر من قوله يصبر على ما يعملون أو يفعلون. يعني أذية قريش أكثرها هل هو بالفعل أو بالقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام أكثرها بالقول، بالفعل وضعوا السلة على رأسه مرة واحدة، سلة الجزور، يعني أذية أقل مقارنة بالقول. أذية القول أحيانا أشد وأنكى من أذية الفعل. فينبغي للإنسان في تعامله مع الآخرين أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. بعض الناس يفعل هذا على سبيل المزاح وإضحاك من في المجلس، لكن يكون هذا على حساب أخيه المسلم، يجرح مشاعر أخيه المسلم، وعلى حساب أنه يريد أن يتفكى ويضحك الناس على أخيه المسلم. فإذا كان أخوك المسلم لا يرضى فلا يجوز هذا، لا يجوز هذا العمل. وإذا حصل هذا منك مثلا ووقع زلة، ينبغي أن تذهب وتعتذر منه. أما إذا كان هذا سجية وطبعا للإنسان أن يجرح مشاعر الآخرين، وكلما دخل مجلس أضحك الناس على فلان وعلى فلان، فهذا والعياذ بالله يصدق عليه هذا الحديث أنه من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. وقوله شر الناس ورد أيضا هذا اللفظ في معنى آخر، وهو إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سره، هذا في صحيح مسلم. فيظهر أن المقصود يعني أنه من أشر الناس، وأن كلا الفعلين من كبائر الذنوب، هذا وهذا. إما يعني كون الإنسان ينشر أمورها الخاصة للناس، بين ما يحصل بينه وبين الزوجة ينشر للناس، يكون هذا من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. وأيضا كونه يكون سبابا وفاحشا حتى إن الناس يتقونه، يتركه الناس اتقاء فحشه، هذا أيضا من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. نعم. باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وقال أبو ذر: لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله. فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. حدثنا عمرو بن عون حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت. باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. ذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول حسن الخلق، تكلمنا عنه وذكرنا تعريف الخلق. وأما السخاء فمعناه الجود والكرم، وهو من مكارم الأخلاق عند جميع الأمم والشعوب، من مكارم الأخلاق. وضده البخل، وهو الذي ذكره المؤلف هنا. فالبخل من مساوئ الأخلاق، والكرم والسخاء والجود خلق كريم بين خلقين مذمومين، ما هما؟ نعم نعم، البخل والإسراف. فالبخل مذموم والإسراف والتبذير مذموم. وهكذا نجد أن معظم الأخلاق الكريمة تكون وسطا بين خلقين مذمومين. فالشجاعة خلق كريم بين خلقين مذمومين، ما هما؟ الشجاعة، نعم، بين الجبن والتهور، بين الجبن والتهور. وهكذا نجد أن معظم الأخلاق الكريمة تكون وسطا بين خلقين مذمومين. فالكرم من والجود والسخاء من مكارم الأخلاق. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم سخيا كريما جوادا، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يتضاعف جوده وسخاؤه في رمضان. قال: وقال أبو ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه قصة إسلام أبي ذر، قال: يا أخي اركب لي هذا الوادي فاسمع من قوله. فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. وعليه الصلاة والسلام يأمر بمكارم الأخلاق كانت معروفة عند العرب في الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها. حدثنا عمرو بن عون حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق إلى الصوت، قد سبق الناس إلى الصوت، وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج، في عنقه سيف، فقال: لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. نعم، هذه القصة وقعت في المدينة. فزع المدينة ذات ليلة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصوت، واستعار فرسا لأبي طلحة، وكان هذا الفرس يعني ما عليه سرج، هو الذي يوضع على ظهر الفرس، وكان ضعيفا، لكن لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني انطلق انطلاقة سريعة، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجد شيئا، ورجع إلى الناس وطمأنهم وقال: لم تراعوا، وهي كلمة تقال عند تسكين الروع تأنيسا للناس وتهدئة لهم. فهذا يدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه أخذ الفرس وانطلق يعني لوحده ومعه سيف. فهذا يدل على شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام، والشجاعة من الأخلاق الكريمة. والشجاعة والرأي إذا اجتمع لإنسان بلغ العلياء، كما قال أبو الطيب المتنبي: الرأي قبل الشجاعة الشجعان، يعني الرأي السديد والحكمة قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي بالمحل الثاني. فإذا اجتمع لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. والناس على أقسام، فمن الناس من لا رأي عنده ولا شجاعة، ليس عنده رأي سديد وأيضا جبان، وهذا أسوأ الأقسام. ومن الناس من عنده رأي لكن ما عنده شجاعة، عنده حكمة ورأي سديد وتنظير لكنه جبان. ومن الناس من هو على العكس، عنده الشجاعة لكنه ليس عنده رأي. والقسم الرابع وهو أكمل الأقسام، وهذا يعني لا يوفق له إلا القلة من الناس، من يجتمع له الرأي والشجاعة. فكما قال أبو الطيب: إذا اجتمع لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. الرأي مقدم، الرأي السديد والحكمة، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول، يعني الرأي في الأول وهي بالمحل الثاني. فإذا اجتمع لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. وهذا حتى في يعني حتى على مستوى يعني العلماء، تجد بعض العلماء عنده رأي وتنظير وحكمة لكنه ما عنده شجاعة، وبعضهم على العكس، وبعضهم يجتمع له الرأي والشجاعة. فهذا هم الذين يعني يجعل الله لهم الإمامة والنفع العظيم، أمثال الشيخ بن باز رحمه الله، اجتمع له الرأي والشجاعة، فهو شجاع لا يبالي وينكر المنكر ويقول كلمة الحق، وفي الوقت نفسه عنده حكمة، عنده رأي سديد. فهؤلاء هم الذين يبلغون الإمامة، ولهذا قال بلغت من العلياء كل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك جمع هذه الأوصاف، جمع الرأي والشجاعة. فهذه القصة تدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. قال بعض الشراح كالكرماني المقصود أنه ما سئل عن شيء من أمور الدنيا، وليس من المقصود من أمور الدين. أمور الدين قد يعني يقول لا، لكن من أمور الدنيا ما سئل عن شيء من أمور الدنيا فمنعه وقال لا، كما قال الفرزدق ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. وقيل إن المقصود أنه لم يقل لا منعا للعطاء، ولا يلزم من ذلك أنه لا يقول لا على سبيل الاعتذار. وقالوا لأن الله تعالى قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد ما أحملكم عليه. وعلى كل حال يعني القولان متقاربة، لكنه عليه الصلاة والسلام إذا كان عنده شيء فإنه لا يقول لا. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان إذا سئل شيئا إن كان عنده قال نعم وأعطى، وإن كان ليس عنده سكت، وإن كان ليس عنده سكت ولم يقل شيئا. ولكن هذا يعني محل نظر، لأن كون الإنسان يعتذر أحسن من كونه يسكت. فالأحسن أن الإنسان يعتذر بلطف ورفق. وعلى هذا فالأقرب أنه ما قال لا بالنسبة للعطاء إذا كان قادرا على أن يعطي. هذا هو. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن مسروق قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو يحدثنا إذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. نعم، هذا كله سبق بيان هذا وما فيه من الفوائد. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي الشملة. فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت يا رسول الله أكسوك هذه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة، فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها. فقال نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه، فقالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل عن شيء فيمنعه. فقال رجوت بركتها حين لبسها رسول الله، حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أكفن فيها. هذه القصة تؤكد ترجيح القول بأن المقصود ما قال لا، يعني إذا سئل عطاء. فهنا في هذه القصة لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هذه البردة أو هذه الشملة ولبسها، رآها هذا الرجل فطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها. هذا يؤكد أنه ما طلب شيئا من العطاء إلا قال نعم ولم يقل لا إذا كان قادرا على ذلك. هذا الرجل كان له مقصد من طلب هذه البردة أو الشملة، وهي التبرك بها، ولذلك قال لعلي أكفن فيها، يعني كأنه يريد أن يوصي بأن يكفن فيها رجاء بركتها. طيب، هل يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم، يجوز بحياته يجوز. وبعد مماته يجوز ولا ما يجوز؟ نعم نعم أحسنت، إذا ثبت أن هذا الأثر له يجوز. ولهذا كان أم سلمة عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كان الصحابة يتبركون بها. لكن الآن لا يوجد شيء من أثار النبي عليه الصلاة والسلام، كلها انقرضت، ما يوجد شيء. وما يذكر أن هذا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الدول، وأن هذا كل هذا من خرافات بعض الفرق، كل هذا غير صحيح، ما يثبت شيء الآن متبقي من أثار النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لا يوجد الآن شيء، ولهذا نقول الآن لا يجوز التبرك بأي شيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام. أما التبرك بآثار غيره من الصالحين فإنه لا يجوز، بل هو من البدع. ولهذا لم يكن الصحابة يتبركون بآثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا العشر المبشرين بالجنة، ولو كان خيرا لفعله الصحابة رضي الله عنهم. تبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل القتل. نعم. هذا من أشراط الساعة، ولهذا جاء في بعض الألفاظ أنه من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان. اختلف العلماء اختلافا كثيرا في معنى تقارب الزمان، والذي يظهر الله أعلم أن تفسيره ما نحن فيه الآن من وجود وسائل الاتصالات والمواصلات، فقد تقارب الزمان الآن، تستطيع أن تكلم الآن من في أقصى الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب في نفس اللحظة، أليس هذا من تقارب الزمان؟ وتستطيع أن تلف الكرة الأرضية كلها في 24 ساعة، هذا من تقارب الزمان. فهذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام نراه واقعا في وقتنا الحاضر، هذا يعني معجزة ومن آياته عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر بهذه العلامة وهي من أشراط الساعة ونراها واقعة الآن مع هذه التقنية الحديثة وفي وسائل المواصلات والاتصالات. وينقص العمل، وجاء في رواية الكشميهني العلم، وفي الرواية الأخرى العلم، العلم أثبت من العمل، يعني أن ربما أن المقصود أن تنزع البركة، تنزع البركة منه يعني. وقال بعض أهل العلم أن المقصود أنه يكثر العلم بلا عمل، العلم بلا عمل، فيكون هذا من أشراط الساعة، وهذا نراه الآن. الآن تجد يعني أناس كثير لا ينقصهم علم لكن ينقصهم عمل. كليات الشرعية الآن كم تخرج من طلبة العلم؟ وانظر إلى مقام العمل بالنسبة للعلم، هذه أيضا علامة نجدها في الوقت الحاضر. ويلقى الشح، الشح أخص من البخل، هو البخل لكن مع الحرص الشديد، هو أخص. فقد يكون الإنسان بخيلا لكن ليس بخلا معه حرص شديد، لكن يكون بخيل مع حرص شديد هذا يسمى شحيح، فهو أخص، وذلك بسبب غلبة حب الدنيا والتعلق بالمادة. ويكثر الهرج، قال وما الهرج؟ وفي بعض الألفاظ بلسان الحبشة الهرج، قال القتل القتل. وكما ترون الآن وسائل الإعلام يوميا تقريبا أو شبه يومي تحمل لنا أخبارا بالقتل، بالأعداد، أحيانا بالعشرات وأحيانا بالمئات، فيعني هذه كلها من أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقت الآن ولا ما طيب إذا نختم بهذا الحديث. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل سمع سلام بن مسكين قال سمعت ثابت يقول حدثنا أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. أنس بن مالك أتت به أمه أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنين، فقالت يا رسول الله هذا أنس غلام يخدمك، وهذا من رجاحة عقلها، تريد أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويتتلمذ عليه ويكتسب من أخلاقه وعلمه وهديه، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وأيضا من رجحت عقلها وحكمتها قالت يا رسول الله ادعو الله له. قال فدعا لي بثلاث دعوات رأيت منها اثنتين في الدنيا وأرجو الثالثة في الآخرة. قال اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. فأكثر الله مال أنس حتى أصبح أكثر الأنصار مالا، وحتى إن بستانه يثمر في السنة مرتين، العادة البساتين تثمر السنة مرة واحدة إلا بستان أنس مرتين. وأكثر الله أولاده. جاء في صحيح البخاري عن أنس قال حدثتني ابنتي أميمة أنه دفن لصلبي، ليس لأحفادي، لصلبي سنة الحجاج 24 من الولد. وأكثر الله وأطال الله عمره حتى جاوز 100 سنة. قال حتى استحييت من أهلي واشتقت للقاء ربي. وأرجو الثالثة في الآخرة وهي مغفرة الذنوب. أنس رضي الله عنه يحكي يعني كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معه وهو خادمه. قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، حتى كلمة أف أو يعني أدنى كلمة تضجر ما وجدها من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قال لما صنعت كذا أو ألا صنعت كذا. فكان عليه الصلاة والسلام حسن الخلق كريم الخلق. ويقولون إذا أردت أن تعرف خلق إنسان ومعدنه لا تنظر لتعامله مع الوجهاء ولا مع الرؤساء، انظر لتعامله مع الخدم. من كان حسن التعامل مع الخدم فمعنى ذلك أنه حسن الخلق بطبعه، أما إذا كان سيء التعامل مع الخدم لكنه مع الناس حسن التعامل هذا معنى ذلك أنه ليس ممن عنده حسن الخلق وكرم الخلق. فإذا وجدت الإنسان كريم الخلق وحسن الخلق مع الخدم فمعنى ذلك أنه سيكون حسن الخلق مع غيرهم من باب أولى. وهذا الذي ذكره أنس يعني لا غرو فيه، والله تعالى وصف هذا النبي العظيم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. إذا كان هذا وصف رب العالمين له فلا عجب مما ذكره أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب عما تيسر من الأسئلة تتقام الصلاة. يعني هذا السؤال يقول من يذكر أموره الخاصة مع زوجته إما لأنه يريد أن يصرف الناس أن يعرف الناس أنه على حق، وإما أنه يبحث لحل عن مشكلته، هل يدخل في هذا الوعيد؟ إذا كان ذلك على سبيل الاستفتاء مثلا هنا لا بأس، لأنه على سبيل الاستفتاء أيضا هذا من المواضع التي تجوز فيها الغيبة. ولهذا لما أتت امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، هذه غيبة لكن جازت لأنها في مقام استفتاء، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كان على سبيل الاستفتاء وكان في ذكر الأمور الخاصة فائدة بالنسبة للمفتي بحيث مثلا يريد الاستفتاء أو يريد مثلا المشورة ومثلا هل يبقي هذه المرأة أو لا يبقيها أو نحو ذلك، فهنا لا بأس لأن الحاجة تقتضي هذا. أما إذا لم يكن على سبيل الاستفتاء فلا حاجة لأن يذكر أمورها الخاصة، وأن ذكر أمورها الخاصة لا يجوز، لأنه هو نفسه لا يرضى بأن زوجته تذكر أمورها الخاصة للناس. وهكذا حتى لو قال للمفتي وليس في ذلك فائدة، أيضا إذا لم يكن لذلك فائدة في الفتوى أيضا لا يجوز. الأصل في هذا الباب عدم الجواز، وأن الإنسان يحتفظ بأمورها الخاصة، لا يجوز أن يظهرها للناس. ولماذا يريد أن يعرف الناس أنه على حق؟ يمكن يجيب بجواب مجمل فيقول أنا يعني هذه المرأة مثلا لا أريدها لأمور خاصة، من غير أن يدخل في التفاصيل، من غير أن يدخل في التفاصيل. أما أنه يذكر الأسرار الزوجية والأمور الخاصة فإن هذا إذا لم يكن لصاحب الشأن إما مصلح مثلا أسري أو مفتي فإن هذا لا يجوز. هذا سؤال يقول: من يأخذ وعود من بعض الشباب الذين وقعوا في المخدرات وسجنوا في دين ثم يشفع لهم عند صاحب الدين أو يجمع لهم مال ليخرجهم وهو ينوي نصحهم عن المخدرات وتوبتهم، هل يؤجر على هذا أم الأفضل أن يتركهم في السجن ليعتبروا؟ الأفضل أن يشفع لهم عند صاحب الدين وأن يتعاهدهم بالنصيحة ويرتب لهم برنامجا للهداية والتوبة، هذا نوع من الإصلاح والدعوة إلى الله عز وجل. وهؤلاء الذين وقعوا في أوحال المخدرات ابتلوا، هم في قرارة أنفسهم غير راضين عن واقعهم، لكنهم ابتلوا بهذه المصيبة التي هم فيها، فتخليصهم مما هم فيه لا شك أنه من الإحسان العظيم لهم. فكونه يرفق بهم ويدعوهم للتوبة ويضع لهم برنامجا إصلاحيا في هذا، ويذهب للدائنين ويطلب منهم الشفاعة إما في إسقاط الدين أو التخفيف منه، هذا لا شك أنه عمل صالح وعمل نبيل، ويرجى لمن يقوم بذلك الأجر العظيم والثواب من الله تعالى. أما قوله يتركهم في السجن ليعتبروا هذا غير صحيح، لأنه كما ذكرت هؤلاء قوم ابتلوا، لأنه إذا وقع في المخدرات في أول مرة يكون باختيار، لكن بعد ذلك بغير اختياره، إدمان، تصبح إدمانا، وعقله ربما يعني ينزل أحيانا إلى أدنى مرتبة الحيوانات، أحيانا يذهب عقله. أنا أذكر لما كنت إماما في أحد المساجد دخل علينا رجل يظهر أنه من أرباب المخدرات كما ولدته أمه ونحن نقيم لصلاة الفجر، وعندما يعني قلنا له ذهب والبس ما يدري، يعني وصل لهذه الدرجة، أنا مثل حيوان أو أقل، يعني حتى المجنون ما يفعل هذا، المجنون على الأقل يستر عورته. فهذه يعني المخدرات تصل بالإنسان لهذه الدرجة وأسوأ، ولذلك هذا إنسان مبتلى، ينبغي أن المجتمع كله يسعى لإنقاذ هذه الشريحة. فمن كان عنده قدرة وتيسر ذلك وعنده وقت ويستطيع أن يشفع وأن يضع يتعاون مع الهيئة مكافحة المخدرات ويضع لهم برنامجا إصلاحيا، لا شك أن هذا من الأعمال الصالحة النبيلة. يقول: ذكرت أن الصحابة يتبركون بأثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ما أثار أو ما صفة هذا التبرك؟ نعم، أثار النبي صلى الله عليه وسلم التي بقيت بعد وفاته كانوا يتبركون بها، كما مثلت بالجلجل الذي كان عند أم سلمة، كان موجود جلجل فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبركون به، يعني إذا مرض إنسان أتوا بهذا الشعر ومسحوا به عليه ويجدون أثر البركة في الشفاء وفي في في غير ذلك. لكن هذه الآثار كما ذكرت انقرضت، وبعض الناس يدعي أن عنده آثارا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أكل المال بالباطل بذلك، ويضحكون على السذج، يضحكون على السذج من الناس. وذكر لي أحد المشايخ أنه رأى عند غار حراء أن رجلا أتى ببعير وقال للحجاج: هذا بعير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حي، انظر هذا إعجاز. وصدق هؤلاء مساكين، صدقوه وقال: من يريد أن يصور عليه يصور عليه بكذا، مبلغ كبير، وأصبح يأخذ من الناس الأموال ويقول هذا بعير النبي، بعير النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أتى أحد الناصحين وبلغ هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فأتوا إليه فاختفى الرجل صاحب البعير ما يدرى أين هو، بحثوا عنه بحثوا ما وجدوه. لكن الشاهد من هذه القصة ويقول نعجب كيف صعد بهذا البعير لهذا المكان المرتفع، لكن الشاهد من هذه القصة يعني أن هؤلاء قد يجدون من السذج من بعض الناس من يصدقهم. فأثار النبي عليه الصلاة والسلام الآن غير موجودة، ومن ادعى غير ذلك فهو يعني غير صادق. نحن الآن في القرن 15 الهجري، أين السند الصحيح المتصل الذي يثبت أن هذه الآثار هي آثار صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال يقول السائل: هل الفازلين يمنع وصول الماء إلى الأعضاء؟ الفازلين لا يمنع وصول الماء، لكن الأفضل أن يدلك فوق الفازلين، يدلك العضو، مثلا وضع الفازلين على كف يدلكه، لأن الفازلين يعني هو طبقة رقيقة لكن لا تمنع وصول الماء. صحيح أن الماء يتقاطر يمين ويسار لكنه يصيب العضو، هو ليس طبقة عازلة تماما، هو دهان فقط، دهان وطبقته رقيقة، لكن الأكمل والأحسن أنه يدلك. حتى لو لم يكن عليه فازلين دلك مستحب، فكونك مثلا تضع يدك تحت صنبور الماء يجزئ، لكن لو وضعت تحت صنبور وأنت تدلكها هذا أفضل وأكمل. طيب، نرجو إقامة دورة للباحثين. سبق قمنا دورة قبل أسابيع في المكتب العلمي خاصة بطلاب الدرس فقط، درس الاثنين والثلاثاء، وأعلن عنها وحضر عدد كبير في المكتب، كانت في مكتبة الشاملة، والذي إذا قام بالتدريب أحد طلاب الدرس أيضا واستفاد منها عدد كثير. نحببت أنها تقام مرة أخرى لمن لم يتيسر لها الحضور، فلا مانع أيضا. فلكن المهم يعني صاحب المقترح يجمع لنا أسماء، إذا بلغت 20 اسم فأكثر ممكن أن نقيم الدورة مرة أخرى في أي شيء يريدون، سواء في المكتبة الشاملة أو في جامع الفقه الإسلامي أو في غيرها من البرامج الحاسوبية في العلوم الشرعية. من باشر وهو محرم ولم ينزل هل عليه كفارة؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح أن المباشرة كغيرها من محظورات الإحرام وأن فيها فدية الأذى، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، فهي كتغطية الرأس وكمس الطيب وكبقية محظورات الإحرام، هذا هو القول الراجح فيها. ومن جمع في العمرة قبل الطواف فهل يجب المضي في العمرة التي أفسدها بالجماع؟ العمرة أصلا إذا شرع فيها يجب عليه يتمها حتى لو لم يحصل الجماع. العمرة والحج من خصائصهما أنه يجب المضي فيهما بعد الشروع فيهما ولو نفلا، يعني جميع النوافل لا يلزم إتمامهما بعد الشروع فيهما إلا الحج والعمرة، فيلزم إتمامهما بعد الشروع فيهما لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فإذا أحرم الإنسان بالحج والعمرة ليس له يتراجع يقول لا أنا، ولذلك عند العلماء قاعدة وهي أن الإحرام لا يرتفض برفضه، لا يرتفض إلا أن يكون قد اشترط، إذا اشترط وحصل له عائق هنا له التحلل، إذا لم يشترط يجب عليه نكمل الحج والعمرة، إذا أحصر يأخذ حكم المحصر. أما أنه يريد أن يعني ألا يكمل العمرة بدون سبب هذا ليس إليه، نقول يجب عليك أن تكمل العمرة وسواء يعني حصل من هذا أو لم يحصل، الجماع ليس له علاقة، العمرة يجب أصلا إتمامها والمضي فيها مطلقا. طيب، بقي معنا يعني 5 دقائق نتركها للأسئلة الشفهية. نعم تفضل، ارفع صوتك. نعم، الحديث الذي ذكرت فيه من فزع المدينة قال رسول صلى الله عليه وسلم: بعض الجثة والبحر أو إنه لبحر، من المحصول؟ نعم أحسنت، يعني هذه فات التنبيه عليها. هذا الفرس الذي لأبي طلحة كان هزيلا، استعاره النبي صلى الله عليه وسلم فذهب على هذا الفرس ولم يجد هذا الفزع، لما رجع مدح النبي صلى الله عليه وسلم الفرس قال إنه لبحر يعني فرس جيد. سبحان الله قالوا أن بعد مدح النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الفرس أصبح يعني أسرع الخيل، أصبح أعطاه الله تعالى قوة عظيمة وسرعة كبيرة. فهذا أيضا من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يجبر خاطر أبي طلحة لأن استعار فرسه فمدحه، قال هذا الفرس فرس بحر، هذا فرس عظيم. نعم نعم تفضل. هذا يعني الذي حصل لأجل الضرورة، لأجل الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. هذا الذي فعله هذا الصحابي بالنبي عليه الصلاة والسلام لأجل الضرورة، لأن كان لأنه دخل الحديد في جسد النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يستخرجه، فحصل هذا على سبيل الضرورة وفي حال المعركة وفي حال الحرب، فهذه حالة خاصة مستثناة. نعم تفضل. أبو الآن نشاهد كثيرا أصحاب الله عند جرس المياه من يطرق الباب على من بالداخل يقول أسرع، ونشاهد هذا في الحرمين نعم. يعني تحصل مشاكل، توجيهكم شيخ. نعم هذا لا شك أنه خطأ، يعني الذي دخل دورة المياه لم يدخل يعني فندقا أو دخل، هو دخل دورة المياه، هو أحرص منك على أنه ينتهي بسرعة، ما في داعي إحراجه وطرق الباب عليه، هذا في نوع من الإحراج وفي نوع من الأذية له، وربما يكون له ظرف خاص أيضا، ربما أنه يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي أو نحو ذلك، فلذلك ينبغي ألا يفعل مع هذا، يعني قص هذا على نفسك. القاعدة العظيمة في هذا الباب أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملك به. هل إذا كنت داخل دورة المياه ترضى بأن أحد يطرق عليك الباب يقول بسرعة؟ إذا كنت لا ترضى بهذا لماذا تفعل هذا مع الآخرين؟ هذه من السلوكيات الخاطئة التي يفعلها بعض الناس. نعم أرفع صوتك. نعم نعم لا يجب، لا يجب. لو أردت مثلا دخلت مثلا في سنة راتبة وأردت أن تقطعها يجوز، وإن كان هذا خلاف الأفضل. لو شرعت في الصيام نافلة يجوز أن تقطع وتفطر، وإن كان خلاف الأفضل. كل النوافل بل حتى لو أتيت بصدقة وضعتها في جيبك يجوز أنك تتراجع إذا كنت لم تسلمها للفقير. كل النوافل لا تلزم بالشروع فيها إلا الحج والعمرة، والحكمة من ذلك والله أعلم أن الحج والعمرة تحتاجان من الإنسان، خاصة في الأزمنة السابقة يعني أكثر من الآن، تحتاجان من الإنسان إلى نفقة كبيرة وجهدا فكون الإنسان يشرع فيهما ثم يريد أن يتراجع هذا فيه نوع من أولا تضيع المال ونوع من أيضا تضيع الجهد، وتراجع يعني في خسائره أكثر من مكاسبه، فلذلك خص الحج والعمرة بذلك. بينما مثلا لو قطعت نافلة الصلاة ما يترتب عليها شيء كبير، قطعت نافلة الصيام ما يترتب عليها شيء كبير، لكن كونك تقطع نافلة الحج والعمرة هذه يترتب عليها أمور، فلذلك خصت نافلة الحج والعمرة بأنهما تلزمان بالشروع فيهما. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.